الكتاب السادس في التعادل والتراجيح، ممتنع تعادل القواطع، كذا الأمارتين أي في الواقع على الصحيح، وإذا توهما فالوفق والتخيير أو تركهما، أو ذا بغير واجب وفيه مخير خلف به نحكيه، وحيث عن مجتهد قولان تعاقبا فالقول عنه الثاني، أو لا فما يذكر فيه المشعر بكونه أرجح أو لا يذكر، فهو مردد وهذا وقع للشافعي في بضع عشر موضعا، وهو دليل لعلو شأنه علما ودينا وعلى إتقانه. ثم رأى القفال ما يصحح رأي أبي حنيفة مرجح، وقيل عسه وترجح النظر أولى وبعده فقف إذ ما ظهر، وقوله مخرجا في المسألة من النظير حيث لا يعرف له قول بها، وقيل لا ينسب له، وقيل قيد ناسبا أو أرسله، وحيث نص في نظيرين على تخالف فطرق قد حصلا، وعرف الترجيح بالتقوية إحدى الأمارتين عاملا بتي وصفا، وبالراجح يلزم العمل القاضي إلا ما بظن قد حصل، فكونه مرجحا معتبرا، وقيل إن يرجح بظن خيرا، وليس في القطعي ترجيح لما مر وناسخ أخير منهما، ولو أخيرا نقل الآحاد فاعمل به وخالفت أفراد، وكثرة الرواة ذو ترجيح أو الأدلة على الصحيح بالمتعارضين إن يمكن عمل، ولو بوجه فهو أولى في الأجل، ولا يقدم على الكتاب سنة أو بالعكس في الصواب، أو يتعذر والأخير علما فناسخ أو لا فخذ غيرهما، وإن تقارنا وقد تعذرا الجمع والترجيح فليخيرا، أو جهلا فحيث نسخ أمكنا فاتركهما أو لا كأن تقارنا. مسألة: ترجح الأخبار بالعلو والفقه في راو لها والنحو ولغة وضبطه وفطرته، ولو روى بلفظه ويقظته، وورع وشهرة العدالة، وفقد بدعة وعلمها له بالاختبار، أو ترى مزكية أكثر عدا وصريح التزكية، معروف قيل أو شهير النسب، وحفظ مرويا وذكر السبب، معولا لحفظه للكتب سماعه لا من وراء الحجب، وقوة الطريق والأصل أطر، ومن أكابر الصحاب وذكر، ثالثها في غير أحكام النساء آخر إسلام، وقيل عكسا مباشر صاحبها حر حمل بعد بلوغ وبلفظ لا خلل، غير مدلس ولا باسمين وكونه مخرج الشيخين، والقول فالفعل فصمت فالفصيح لا زائد فصاحة على الصحيح، والقرشي والمدني وما اشتمل على زيادة وحاول للعلل وما به العلة قبل الحكم، وقيل عكسه لأهل العلم، ومفهم علو شأن المصطفى أو فيه تهديد وتأكيد وفاء، وذو عموم مطلق على اللذا بسبب إلا بصورة لذا، والعام شرطيا على المنكر على الأصح وهو بالباقي حري، والجمع راجح على ما من وبي على اسم جنس مع أل ثم الذي، ما خص والهندي عكسه أجل وما يكون فيه تخصيص أقل، على إشارة وليما الاقتضاء وسبق ذين للمفاهيم رضا، والمرتضى تقدم الفحوى على خلافه وما على اصل نقلا، ومثبت ثالثها يستويان، وقيل لا في العتق والطلاق ثان، والأمر والحظر على الإباحة ثالثها سواء الحظر وتي، ودافع الحد على اللذ ما نفى، ومثبت الوضع على ما كلفا، وباتفاق قدم النهي على أمر، والإخبار على بين اعتلى، والحتم والكره على الندب وما يعقل معناه لما لن يفهما، وما بوفقه دليل آخر لو مرسلا أو قد رآه الأكثر، أو أهل طيبة أو الصحاب، ثالثها إن كان ذا انتساب إلى تميز بنص عين، رابعها إن أحد الشيخين، وقيل إن يخالف ابن جبل في الحل والتحريم والقضاء علي، والإرث زيد لم يرجح بهما، الشافعي في الفروض قدما وفاق زيد فمعاذ فعلي، وفي سواها قبله ابن جبل، وأخر النص على الإجماع، وقدم الخالي عن النزاع، ثالثها سواء والذي فرض صحابة والكل والذي انقرض، ورجح القياس هاهنا بأن يقوى دليل الأصل أو على السنن، أي فرعه من جنس أصله، وأن يقطع بالعلة أو يغلب ظن، وكونها بالمسلك القوي وذات أصلين على المرضي، وصفة ذاتية وقلة أوصافها، وقيل عكس ذيوتي، وذات الاحتياط والعموم في أصل وفي التعليل لم يختلف، وما يوافق أصولا عدة أو علة أخرى وبعض رده، وما ثبوتها بإجماع فنص قطعا فظنا فبإيماء تخص، فالصبر فالمناسبات فالشبه فالدوران، وحكوا في المرتبة أن الصف الإجماع قيل واجعلي الدوران بعد سبرها يلي، وعلة على دلالة رجح وغير ذي تركب على الأصح، والوصف للحقيقة المعزي وبعده الأرفي فالشرعي، ثم الوجود والبسيط رجح على سواهما وما قد وضح، فيها اضطراد وانعكاس كالطراد فقط، وفي القاصرة الخلاف باد، مع غيرها ثالثها سيالي وزائد فروعها قولان، وفي حدود الشرع قد ملتزم الأعرف الذات الصريح والأعم، قيل الأخص ووفاق النقل صح وما الطريق لاكتسابه رجح، وليس للمرجح انحصار وقوة الظن هو المثار.